الصفحة 80 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وجمع قوله قالوا ربنا الله ثم استقاموا أصلي الكمال الإسلامي، فقوله قالوا ربنا الله مشير إلى الكمال النفساني، وهو معرفة الحق للاهتداء به ومعرفة الخير لأجل العمل به. وأشار قوله ثم استقاموا إلى أساس الأعمال الصالحة، وهو الاستقامة على الحق. تفسير ابن عاشور. السؤال: كيف جمع قوله تعالى قالوا ربنا الله ثم استقاموا أصلي الكمال الإنساني؟ الوقفة الثانية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أخلصوا العمل لله. وقال علي رضي الله عنه: أدوا الفرائض. تفسير البغوي. السؤال: بين حقيقة الاستقامة المرادة في الآية. الوقفة الثالثة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أي تقول لهم الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة: نحن أولياؤكم. قال مجاهد: أي نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قالوا: لا نفارقكم حتى ندخلكم الجنة. تفسير القرطبي. السؤال: بيّنت الآية فائدة يفيدها المؤمنون من عالم الملائكة، فما هي؟ الوقفة الرابعة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي دعا عباد الله إليه وهو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر، ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. تفسير ابن كثير. السؤال: للداعية الصادق علامة، فما هي؟ الوقفة الخامسة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان؟ فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره، بل من تواضع لله رفعه، هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له. تفسير السعدي. السؤال: لماذا لم تثبت هذه الحالة إلا للذين صبروا وذوي الحظ العظيم فقط؟ الوقفة السادسة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. تفسير السعدي. السؤال: بينت الآية علامة من علامات خواص الخلق عند الله، فما هي؟ الوقفة السابعة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإنس وهو مقابلة إساءته بالإحسان، ذكر ما يدفع به العدو الجني وهو الاستعاذة بالله والاحتماء من شره، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي أي وقت من الأوقات أحسست بشيء من نزغات الشيطان، أي من وساوسه وتزيينه للشر وتكسيله عن الخير وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به، فاستعذ بالله، أي اسأله مفتقرا إليه أن يعيذك ويعصمك منه. تفسير السعدي. السؤال: كيف ندفع العدو من الجن؟ معاني الكلمات: استقاموا، ثبتوا على الحق علما وعملا، ولي حميم، قريب لك شفيق عليك، وما يلقاها، ما يوفق لها، ينزغنك، يلقين في نفسك وسوسة ويصرفنك عن الخير، فاستعذ بالله، استجر واعتصم بالله قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأمون، لا يفترون ولا يملون. العمل بالآيات. العمل الأول: قدم هدية لأحد بينك وبينه سوء تفاهم، وتأمل فعل الهدية في إصلاح قلبيكما. ادفع بالتي هي أحسن. العمل الثاني: إذا أحسست بنزغ الشيطان فاستعذ بالله منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. العمل الثالث: أسجد للتلاوة عند قراءة هذه الآية. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. التوجيهات: التوجيه الأول: المؤمن يعرف مصيره في الآخرة عند خروج روحه من جسده. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. التوجيه الثاني: للمؤمن في الجنة كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. التوجيه الثالث: عود نفسك الصبر فهو رأس الأخلاق الحسنة. وما يلقاها إلا الذين صبروا.